بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع ايوه عظيم الله يا اخوان سيدنا والله ما خلق الله قارئ أكرم منك أبدا أبدا والله نفس طيبة نفس طيبة نفس طهرة بتقول أداء طيب والله الله إذا هو إذا هو حبيبي والله والله ابدا الله انت طيب قوي قوي يا سيدنا الله الله ابلغ من البلاغه يا شيخ محمد مشراهم الله جلال الله وفي أموالهم حق للسائل الله الله الله الله الله الله يا سيدنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله. ابني يا سيدنا الله الله رب السماوات والأرض إنه لحق مثل ما أنكم توصفون. الله الله الله الله الله نعم والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. الأرض فرشناها فنعم الماهدون. يا جدع انت يا سيدنا يعني ده قراءة يا شيخ محمد الله السماء بنينا لا بأيدي إنا لموسعون. يا حبيبي جل جلال الله جل قدرات الله ولو فرشنا ذا لا سيدنا ولو فرشنا فنعم الماجدون. ايه يا الله الله حمد يا حمد كم كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يا حبيبي الله الله الله يبقى خطك اخوي الله يزيل عنك العواقب اشوف لا في جنات وعيون آخذين ما آسيهم ربهم. الله الله الله الله الله ما في أبدع من هذا والله أبدا. الله يبقى طيب أوي أوي الله يا سيدنا الله الله أبلغ من البلاغة يا شيخ محمد. يا حبيبي بشراهم جل جلال الله وفي أموالهم الله الله الله الله يا سيدنا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم. لا اله الا الله لا اله الا الله. أفلا تبصرون؟ نعم الله الله الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون فرد السماء. يا ابني يا سيدنا الله الله فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم توصفون. الله الله الله الله الله. نعم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الله أكبر. كل الخيرات لا رده كده. الله أكبر الله الخيرات اللهم نجينا من هول هذا اليوم يا رب. الله يشفي عنك. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. الله الله الله الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سلام يا ابو اداء رباني يا ابني. الله تمثل المستقيم في جنات وعيون يا شيخ. ربنا يجعلك منهم. الله يكرمك يا شيخ. والله سامحني يا الله الله الله الله. هؤلاء هم المتقون صحيح. تعبك يا سيدنا يا جميل قوي يا سيدنا يا عالم بالاداء الطيب يا شيخ الله الله أكبر يا سلام المستقيم الله المستقيم الله يا سيدنا بسم الله ما شاء الله الله الله الله الله المستقيم الله المستقيم في والله ما حد يوصل ابدا يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهم لا اللهم صل على زمرته ابدا يا شيخ ايه القران الطيب يا شيخ الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر كانوا قليلا الله الله الله لا أمئن مكنون يا شهر غني الله أكبر كانوا قليلا ماذا يا اخويا الله ماذا يا اخويا الله كويس كويس والله بعد عن كل اخي اخي عليك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر الله الله الله ومجد قوة بتقدم وعي قوي يا شيخ محمد الله كريم الناس يا اخويا ما شاء الله عليك الله يأخذ بالأجابة شوف الله الله الله الله العظيم أفلا تبصروا الأهل أصدر يا أخوي وفي السماء رزقكم وما توعدون يا سيدنا يا عمنا اللي بتفرج يا سلام يا محمد يا استاذ الكل يا شيخ محمد الله الله ارب السماء والارض انه لاحكم مثلها انكم تنطقون هنسمع نعم الله الله يبارك السلام يا ابني الله اكبر ان المتقين ومالها يا مان والله ما يا طبيب القلوب يا شيخ محمد. الله اكبر الله يا شيخ. الله الله يا سيدنا. الله الله الله الله الله ابونا يحفظك يا ابويا. الله يشرح صدرك يا حبيبي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كانوا قليلا